سبحان الله. الواقع يا شيخ كل اللي ذكره الأخوان يخفف تخفيف يسير جدا ولا ما يروح راح. الثوم أقوى من يذهب النعناع والبدونس. أنا كنت أعهد أن مضغ الجريدة الرطبة يذهبه. أي جريدة؟ أي جريدة من النخل. من النخل؟ من النخل جريدة. نعم. فلا أدري. لكن يبقى قد يذهب ما في الفم من الرائحة. لكن إذا تجشأ الإنسان فلا بد أن تخرج الرائحة من المعدة. وقد قيل لي أيضا أن الثوم له نفوذ قوي حتى أنه ينفذ مع العرق وتشم الرائحة بالعرق. صحيح. نعم صحيح. هذا ما يروح الظاهر مضى البقدونس ولا النعناع ولا غيره. نعم الرماد. هنا بعض الناس يا شيخ لا الرماد هذا غير وارد يا شيخ. من يعتاد الثوم تجد رائحة الثوم حتى في ثيابه وغترته. نعم يمكن من العرق. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يأكل إلا الحاجة خصوصا الثوم. هنا نعم هنا فهل مقول له خاصة إذا كان من المحبين للبصر فهل مقول له لا تأكل بصر أو نقول لا نقول كل ولا يصلي هذا ما سيستمر ها؟ نعم والله على كل حال هو إذا كان يريد أن يأكل يأكل ما في مانع. لكن مع ذلك أنا أرى مثل هذا يقال له ما بينك وبين أكلك إلا وقت إلا الصلاة فقط نصف ساعة وتأكل. نعم. لا غشاء ليس نهيا. نعم. ليس نهيا. بلى. ولا غشاء فيه ألف. ها قصدك إنه ما حذفت الألف؟ يمكن خبر أراد به النحو. يعني فإنه لا يغشى. خبر يراد به النهي أو على طريق الإشباع. أحيانا تأتي الياء أو يثبت حرف العلة للإشباع. كما في قول الشاعر ألم يأتيك والأخبار تنمى. نعم ما دام الرسول قال ليس بي تحريم ما أحل الله أحل الله كيف نقول كرامة؟ ثم الرسول قال أشار قريبها إلى بعض أصحابه ولما رأه لم يأكل كأنه توقف فقال كل فإني أناجي من لا تناجي لأنه يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالوحي. أخذنا ثلاثة. نعم لكن الواقع يا شيخ هنا فيه مسألة. نعم أقول فيه مسألة حقيقة تثير الاستغراب وهي أن الثوم والبصل والكراث فيها فوائد طبية يعني مدهشة حقيقة. الإنسان صار يقرأ عنها في كتب الطب يندهش من كثرة الفوائد التي تشتمل عليها هذه المأكولات. طيب ومع ذلك نجد أن الثلاثة يجتمع فيها عامل مشترك ومعها أيضا الحلب و الرشاد حب الرشاد هذه فوائدها عظيمة ومع ذلك كلها يجمعها الرائحة الخبيثة. نعم فهل من حكمة لكن هل إذا طبخت هل تزول هذه المنافع؟ تروح فوائدها تروح. نعم تروح فوائدها أكثرها يا شيخ أكثرها. لا لو تطبخ مو طهي من قبل تكون بين بيت ما تكون كالنيئة. الحين الثوم يا شيخ الثوم إذا صار ني جديد يعني أقصد قطف حديثا يصير حار يلدع وبينما إذا طبخ يصبح قطعة عادية. ما بعض العلماء ذكر أن الثوم إذا ابتلع ما يصدر رائحة وأيضا إذا تحصل على الفرخ صحيح الفرخ. نعم صحيح هذا ربما لكن مشكل في المعدة الظاهر لابد يتفتت لابد يتفتت. ثم قالوا في بدء ولا نعم إذا ابتلعه نعم التقاما ما تظهر رائحته. نعم شيخ قدمة المصلحة العامة إيش قدمة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اللي هي لا تأذى المسلمون للرائحة وأما الفرق لا يحضر هو يقول ما ودي أدخل في المسجد لا